اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه، ومن شاء منهم للنار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قبله يا شيخ: ونؤمن بكرام الكاتبين. نعم، قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. مر بنا أن من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، وبينا أن الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، وبينا أن الإيمان الإجمالي هو أن يؤمن إجمالا أن الله عز وجل خلق ملائكة كرام عددهم لا يحصيه إلا الله، وأنهم على وظائف شتى، وأن الله خلقهم من نور، منهم من سماه كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم يلهمون التسبيح والتعظيم لله عز وجل، ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبينا أن الإيمان التفصيلي أن الملائكة على وظائف شتى، فمنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالقطر، ممن وكل بالوحي جبريل عليه السلام، ومن وكل بالقطر ميكائيل عليه السلام، وهناك من هو موكل بالنفخ في الصور كإسرافيل عليه السلام، وهناك ملائكة موكلون بمجالس علم، بمجالس العلم يتتبعونها ويحضرونها ويكتبون من حضرها، وهناك ملائكة يحفظون العبد بأمر الله عز وجل. ومن أولئك الملائكة ملائكة تكتب الحسنات والسيئات، وهم كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهو معنى قوله هنا: ونؤمن بالكرام الكاتبين. إذن هناك ملائكة وصفوا بالكرم، وصفوا بالكرم، والكريم إن لم يزدك لم ينقصك، إن لم يزدك لم ينقصك. ولذا زكى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الكتبة أنهم كرام، حتى لا يظن ظان أن الملك قد يزيد عليه سيئة أو يبخسه حسنة. والكريم هو الذي لا ينقصك ويزيدك، هو الذي لا ينقصك ويزيدك. ولذا جاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف أن العبد إذا فعل سيئة قاله ملك الحسنات: أمهله أمهله لعله يتوب لعله يستغفر. قيل يمهله 6 ساعات أو 4 ساعات، يقول لعله يتوب أو يستغفر، فيمهله ذلك الملك لعله يراجع لعله يتوب ويستغفر هذا الذنب، ثم بعد ذلك إن أصر كتبها سيئة واحدة. وأما الملك، وهذا يلاحظ ينظر كما جاء في الصحيح من فضل الله عز وجل، أن هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون من جهة الحسنات ومن جهة السيئات. أما الحسنات فيكتبون ما هم به العبد وما فعله، ما هم به العبد، هم خاطرة جالت في فكره أن يطيع الله عز وجل، هم أن يقوم الليل، هم أن يصوم غدا، هم أن يذكر، هم أن يفعل عملا صالحا وتشاغل عنه، يكتب حسنة بمجرد أن هم وتحرك قلبه بهذا الهم الذي يحبه الله، ملك الحسنات مباشرة يكتبه حسنة. فإن عمل تلك الحسنة كتبها ملك الحسنات 10 حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة بن عباس إن العبد إذا هم بالحسنة كتبها الله له حسنة، فإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. أما السيئة فالملك يكتبها سيئة واحدة، وقد ذكرنا أنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن ملك السيئات يمهل 4 ساعات لعله أن يتوب ولعله أن يستعتب. إذن مما نعتقده ونؤمن به أن هناك ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهؤلاء الملائكة يكتبون أعمال بني آدم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهذا مما خصهم الله عز وجل به، حيث أنهم يعلمون ما يدور في القلب من الخواطر والهموم. وإنما تكتب الحسنات إذا هم العبد بالحسنة، يكتبها الملك أن هذا هم بحسنة فتكتب له حسنة، وأما السيئة فإن هم بها ولم يعمل بها فإنها لا تكتب له سيئة، بل من كرم الله عز وجل أنه إذا تذكر الله عند همه بهذه السيئة فتركها كتبت له حسنة. يعني الهم بالسيئة إذا تركه لله عز وجل كتبت له حسنة، وهذا من فضل الله. قال فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وقد وصف الله عز وجل بقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يراقب وعتيد، دقيق في حساب، دقيق في تتبعه، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. ولذلك هؤلاء الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبد لولا أن الله وكلهم بحفظ العباد وإلا تخبطتهم وتخطفتهم الشياطين، لكن من رحمة الله أن جعل مع كل عبد ملائكة يحفظونه بأمر الله عز وجل ومن أمر الله سبحانه وتعالى، أي بأمر الله. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب ما كنتم تعملون، وكما قال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وقد اختلف أهل العلم في مسألة هل الملك يكتبان كل شيء، بالإجماع ما يثاب عليه يكتب وما يعاقب عليه يكتب، ما يثاب وما يعاقب عليه يكتب بالإجماع، الحسنات والسيئات تكتب إجماعا، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المباحة. فذهب بعض أهل العلم كمجاهد وغيره ونقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، وكذا قال عكرمة، وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى الفسية يكتبونها، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليها أو يؤزر. إذن القول الأول يكتب كل شيء، والقول الثاني لا يكتب إلا الحسنات والسيئات. والصحيح أن الملائكة تكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل ما يتلفظ به ويقوله فإنه يكتب، وكل ما يفعله العبد ويعمله يكتب. فإذا كان يوم القيامة ما كان من الحسنات كتب في كفة الحسنات، وما كان من السيئات كتب في كفة أو في كتاب السيئات، وما عدا ذلك يجعله الله هباء منثورا لا يكتب. ولذا من المباحات ما يؤجر عليه العبد، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ما كان وسيلة لطاعة فهو طاعة. ينام الإنسان ليقوم الليل، نقول نومه عبادة، فيكتب له في باب الحسنات. ينطلق العبد إلى محل يعصي الله عز وجل فيه، مشي إلى تلك المعصية أصلها مباح، لكن لما كان مشي إلى محرم أصبح المشي هذا محرم، لأن الوسائل حكمها حكم المقاصد، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وما لا يقع المحرم به إلا به فهو محرم. فعلى هذا يقال أن كل شيء يكتب، ثم ما كان حسنة لذاته أو وسيلة لحسنة كتب في كتاب الحسنات، وما كان سيئة أو وسيلة لسيئة كتب في كفة السيئات، وهكذا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في الملائكة الموكلين بالعبد، في الموكل بالعبد، يقول الملائكة أصناف، الملائكة أصناف، منهم من هو موكل بالعبد دائما، دائما معه لا يفارقه أبدا، وهؤلاء هم الكتبة الحفظة. ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاتي الفجر والعصر. ومنهم إذن هؤلاء هم، ومنهم ملائكة فضل أي لا يكتبون ولا يجتمعون، إنما هم فضل أي خلقهم الله فضلا ليتتبع مجالس العلم وحلق الذكر. إذن هؤلاء الملائكة اللي ذكر شيخ الإسلام أن منهم من هم مع العبد دائما كالملائكة اللي يكتبون الحسنات والسيئات، وملائكة يتعاقبون، يذهب ملائكة ويأتي ملائكة، وهم الحفظة يتعاقبون في الليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة الفجر، حتى أن هؤلاء يسأل عندما يسأل هؤلاء كيف أتيت، يقول الله عز وجل يسألهم كيف تركتم عبادي، يقول يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تزكية. وهناك ملائكة فضلة أي يتتبعون، ليس لهم وظيفة مع العبد، إلا أنهم فقط يعني هؤلاء مع العباد، يعني ما وظيفة هؤلاء الملائكة مع العباد؟ الملائكة مع العبد على ثلاث مراتب، دائما يتعاقب معه، فضلا يتتبع حلق العلم مجالس الذكر، إذا رآك تجلس مجلس علم اجتمع بك وجلس معكم وحفتكم الملائكة حتى تصل إلى عنان السماء. فهؤلاء هم أصناف الملائكة. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الصبح صلاة العصر، فيصعد فيقولون أتيناهم يصلون فارقناهم، فيصعد إليه إلى ربنا الذين كانوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وجاء عند الترمذي بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. والحديث ضعيف، جاء في بعض التفاسير أن الملائكة يتعاقبون اثنان عن اليمين واثنان عن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظان ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخر بالليل، بدل حافظان وكاتبان. إذن معه أربعة ملائكة، اثنان يكتبان واثنان يحفظان، أحدهم عن يمين يكتب والآخر عن يساره يكتب، وأحدهم عن يمين أمام واحد وأحدهم أمامه يحفظ وآخر من ورائه يحفظ، أربعة ملائكة. وقيل غير ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحفظون أمر الله، قال ملائكة يحفظون من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا بينه، إذا جاء قدر الله خلوا بينه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة، قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن أعان لله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير فأسلم. قيل فأسلم وقيل فأسلم بالسكون، يعني فأسلم أي الشيطان هذا أسلم، وقيل أسلم بالسكون أي أنا أسلم، وقيل أسلم يعني أسلم بالضم، فأسلم أي أسلم من شره، فأصبح لا يأمره إلا بخير، أي فاستسلم وانقاد إلي، وهذا أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. وأما من قال إن الشيطان قد آمن فهذا ليس بصحيح، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا أبدا، لأن الله لعن الشيطان. وقلنا يحفظ من أمر الله أي حفظهم له من أمر الله أي بأمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. إذن يحفظ من أمر الله تفسر بقوله تعالى يحفظونه بأمر الله، أي بقراءة سبعية يحفظونه بأمر الله. وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى شيخ الشيطان لا يمكن أن يسلم، الشيطان الذي هو من ذرية إبليس لا يؤمن، لأن الله عز وجل جعل عليه وعلى ذريته اللعنة، لكن الذي يسلم هم الجن، الجن يسلمون، الجن يسلمون، أما الشياطين فلا يسلم. والشياطين من الإنس يا شيخ يسلمون؟ نعم من الجن يسلمون، نعم الجن الشياطين من الإنس يسلمون، لا في إشكال. الشياطين الإنس المراد بهم الطواغيت المجرمين الذي يحاربون الله ورسوله، قد يسلم قد يتوب ويهتدي، هذا هو. وذرية إبليس يا شيخ أيضا من الجن؟ لا ليس من الجن، ذرية إبليس من الشياطين، إبليس وذريته يخالفون الجن، ليس من الجن، ليس من الجن، يعني كأنه فخذ من الجن أصبح ذرية خاصة بهذا الشيطان وهو إبليس عن الله، فأصبح له ذرية، ذرية هؤلاء لا يسلمون. يعني وعن الجن يقول منهم شياطين يا شيخ؟ الشياطين منهم شياطين أي بعد على كما يقال من الإنس شياطين، يقال من الجن أيضا شياطين، فأصبح هناك شيطانا، شيطان هو شيطان بعيد الخير مطلقا، وهناك شيطان سمي شيطانا للحوقه بالشر وللحوقه بالفساد. فالجن والإنس منهم شياطين لكن ليس كلهم شياطين، أما إبليس وذريته فكلهم شياطين ولا يسلمون، ولا يسلمون. قال أيضا يعلم ما تفعلون، أي أن الله يوحي إليهم أو يطلعهم ربنا سبحانه وتعالى على ما هم به العبد من الحسنات وما هم به من السيئات. ولذا جاء في الحديث الصحيح إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. هذا من أي شيء؟ يعلمون ما تفعلون، مما يتعلق بأعمال القلوب مما يتعلق بأعمال الجوارح. وجاء في بعض الأحاديث عند مسلم أصف الصحيحين قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسن. إذا الملائكة يطلعها الله عز وجل على ما في قلب العبد من الهم بالحسنات والهم بالسيئات. قال أيضا ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح، إذن من الملائكة الذين وظفوا بوظائف ملك الموت، وهذا الملك ملك عظيم له جلالة وقدر عند الله عز وجل، وقد سماه الله عز وجل ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا الملك أكل بقبض أرواح الخلق جميعا، فكل من يموت من الإنس والجن والطيور والبهائم والسباع والحشرات وجميع ما في هذا الكون يتوفاه ملك الموت، هذا يتوفاه ملك الموت عليه السلام. وكما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الموكل بقبض الأرواح ملك الموت، هو الذي يتولى قبضها واستخراجها، ثم بعد ذلك يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وذاك جاء في البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إن كان صالحا نزل عليه ملك الموت ومعه ملائكة بيض الوجوه، معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، فيجلسون مد بصره يراهم ويبصرهم من يحتضر، فيأتي ملك الموت وحده فيقول لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، فما أن يأخذها إلا وتتلقاها ملائكة الرحمة فتلفها بكفن الجنة وتطيبها بطيب الجنة ثم تصعد بها إلى السماء. إذا الذي يتولى القبض هو من؟ هو الملك، ملك الموت، والذي يتولى أخذه بعد ذلك هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. أحسن الله إليكم. ملائكة الرحمة والعذاب هم الرسل يا شيخ؟ رسلنا هم الذي، وليس قصدك رسلنا بشر؟ لا، في الآية تقولونه رسلنا هم الملائكة. نعم، يعني هذا كأنهم الذين يعينون ملك الموت، هم تبعوا لملك الموت ينزلوا معه، فملك الموت يقبض، والله أعطاه قدرة عظيمة حيث يستطيع أن يقبض آلاف البشر وآلاف الخلق في لحظة واحدة، وهذا بأمر الله عز وجل. إذن قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، الموكل بقبض أرواح العالمين. في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي هو الذي يأمر بذلك سبحانه وتعالى. وذكر هنا الأنفس ثلاثة: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه النفس الأولى تموت حين يقضي الله بموتها، ويكون ذلك بأمره فينزل ملك الموت فيقبض الروح. وهناك قسم آخر وهم ما يسمى بتوفي الأنفس عند المنام، بتوفي الأنفس عند المنام، لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه، وهم حال خروجها ينقسم إلى قسمين: قسم يخرج ويعود، وقسم يخرج ويمسك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي الأرواح التي نامت وقبضت وهي نائمة، هذا قسم. والوراء والأرواح التي نامت نومها وفاة، إلا أن بعد وفاتها بنومها أرسلت فرجعت الروح إلى الجسد، لأن الروح إذا نام الإنسان خرجت وسبحت في هذا الأفق، وانطلقت في هذا الأفق، منها ما يعانق السماء ويصعد إلى الجنات وإلى أعلى الأماكن، ومنها ما يطوف في هذه الأرض. فأصبح ثلاث أنفس: أنفس تقبض قبل نومها، وأنفس تقبض في النوم وتعود، وأنفس تقبض في النوم ولا تعود. ثم ذكر الأرواح، والأرواح كما قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهي اختلف أهل الكلام واختلف الناس في حقيقة الروح. فاصبح كما قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. واتفق أهل السنة على الروح مخلوقة، وقد نقل الإجماع محمد النصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. والله ودليل ذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا وقد خلقه الله، والأرواح من تلك الأشياء التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ما هي المخلوقات التي لها أرواح يا شيخ؟ كل المخلوقات لها أرواح، لكن مثلا النباتات ليس لها أرواح، والصغيرة هذه يا شيخ نقول الأصل مثلاً. كل حي له روح، لكن هناك أرواح تفارق أجساد، وهنا يعني مسألة هل لهذه النباتات أرواح؟ نقول الله أعلم، لكنها تسمى حية، لكن هل لها روح؟ نقول الله أعلم بذلك، لأن الروح تتعلق بالإنسان والجن، وأيضا كل شيء مما هو حي له روح. ذلك اختلف العلماء ما المراد بالروح، فقيل هي جزء من البدن، وقيل هي جزء من أجزاء البدن، أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، أو هل الروح غيرها، أو هل الأمار واللوامة والمطمئنة هي واحدة أو ثلاثة أنفس. اختلاف كثير بين أهل العلم في ذلك. فالروح محدثة بإجماع أهل العلم، مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، والعالم محدث، وهذا بلا خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما مسألة هل هناك شيء ليس روح، نقول الأصل أن المخلوقات التي تتحرك كلها لها أرواح، من البهائم والسباع والحشرات والطيور والإنس والجن، هذه كلها أرواح. بل جاء في حديث هريرة الطويل أن الله عز وجل يأمر ملك الموت أن يقبض إذا قبض أرواح الناس، قال من بقي؟ فيقول بقي عبدك وجبريل وبعض، فيأمر بقبض الملائكة، بقبض أرواح الملائكة، فأفاد أيضا الملك لها أرواح، حتى يقول لم يبق إلا أنا، يقول بقي أنت، بقيت، بقي عبدك وجبريل وجل جلالك، فيقول اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل، ثم يقول له من بقي؟ يقول بقي عبدك الفقير، فيقول مت يا ملك الموت، فيموت. ثم ينادي ربنا سبحانه وتعالى أنا الملك الديان، أنا الملك الديان، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم يقول الملك لله عز وجل، ثم يأمر الله عز وجل ملك الموت فيحيا، ويأمر بقية الخلق، بقية ملك تحيا، ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فتنطلق الأرواح إلى أجسادها. إذن مسألة الروح واختلاف ضاب الأرواح وحقيقتها، هذا كما قلنا أن الأرواح هي من خلق الله عز وجل، وهي داخلة في خلق ربنا سبحانه وتعالى. وأما إضافة الروح إلى الله عز وجل في قوله نفخت فيه من روحي، فالروح هنا إضافتها إضافة تشريف وتكريم إلى الله عز وجل، وإضافة مخلوق إلى خالق. ثم قال بعد ذلك إذا ملك الموت يقبض الأرواح جميعا. هنا مسألة يشتهر عند أن عند عوام المسلمين أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا لا أصل له لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك في أخبار بني إسرائيل أن ملك الموت اسمه عزرائيل، والصحيح أن اسمه كما سماه ربنا سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا هو الصحيح. إذن ملك الموت يقبض جميع الأرواح. هنا مسألة أخرى، هل الأرواح تفنى أو لا تفنى؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا على قولين، في منهم من يقول أنها تفنى وأنها تنتهي وأنها تموت، بمعنى تموت وتقبض، ومنهم من قال أن الأرواح موتها انتقالها. واضح؟ هناك من العلم من يرى أن موت الأرواح موت حقيقي وأنها تموت، وهناك علم من يرى أن موتها هو انتقالها، فالروح الذي يموت هو البدن، وأما الأرواح فتنتقل من مكان إلى مكان، فتنتقل الروح من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية الأخروية، أما الأبدان فتموت وتفنى ولا يبقى منها إلا عجب الذنب. وإذاك اختلف الناس في هذا، هل تموت الروح أو لا؟ فقال الطائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، هذا قول احتج بقول تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله كل من عليها فان، وكل شيء هالك إلا وجهه، فقال وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان، تموت الأبدان أما الأرواح فلا تموت. وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة، وهي ما يتعلق بعذاب القبور ونعيم القبور، وما يتعلق بنعيم الجنة وعذاب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به ورأى الجنة رأى فيها أناس ينعمون، ورأى النار ورأى فيها أناس يعذبون، فالذين رأهم ينعمون هي أرواحهم، والذين رأهم يعذبون هي أرواحهم أيضا، فلما رأى الزناة والزواني في النار يعذبون هي أرواحهم، وعندما رأى كذلك المنعمين في الجنة وما عد الله من نعيم قال أي رأى أي شيء؟ رأى أرواحهم. فالصحيح الذي عليه أهل السنة أن الأرواح لا تفنى، وقد كتب الله البقاء لثمانية من خلقه، الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم واللوح والأرواح وعجب الذنب، هذه ثمان مخلوقات لا يلحقها الفناء. فأهل الجنة إذا دخلوها لا يذوقون فيها الموت، ولو كانت الأرواح تموت ما دخلت الجنة. والإنسان إذا مات ومات بدنه انتقلت روحه إما إلى نعيم وإما إلى عذاب، فالروح لا تموت وإنما تنتقل من دار إلى دار. ثم قال رحمه الله تعالى يبقي وقت شيء. قال رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية والنجاة من النار. قوله ونؤمن بعذاب القبر، هذه محل إجماع بين أهل السنة. أهل السنة مجمعون على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد تواترت النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تواترت الأحاديث عن رسولنا فيها وقد تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، من حديث البراء بن عازب، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أسماء، وغيره من الأحاديث الصحيحة، واتفق أهل السنة على ذلك. يقوله شيخ الإسلام بن تيمية: وقد رد مسألة عذاب القبر، ردها المعتزلة. قال: وقد رد هذه الأحاديث وأنكرها بعض الزنادقة والفلاسفة، ونسب الأشعري في مقالات الإسلاميين القول بعدم بإنكار عذاب القبر نعيمه إلى الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة منهم من يثبت عذاب القبر ومنهم من ينفيه، وهم على قسمين: البصريون والبغداديون. فمن ينفي هم البغداديون، البغداديون ينفون عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان البغداديون. وأما البصريون منهم فيثبتون عذاب القبر. إذن يقال ممن ينفي عذاب القبر الزنادقة والملاحدة والخوارج، وأيضا المعتزلة من البغداديين. أما البصريين فهم يثبتون عذاب القبر ونعيمه. وهذا كما ذكرت هو محل إجماع بين السنة، أن الناس يعذبون في قبورهم، وأن العذاب والنعيم عند أهل السنة يتعلق بالروح والجسد، ويعذب الجسد ما شاء الله أن يعذب ثم يفنى. وأما الروح تعذب إما في الجنة وإما في النار، تعذب إما تعذب في النار أو تنعم في الجنة، كما قال تعالى في أرواح الكفار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأهل القبور، أهل القبور يقسمون إلى أقسام: قسم منعم في قبره دائما، فهو ينتقل من نعيم إلى نعيم فيدخل الجنة في نعيم أوسع، وقسم من أهل الإسلام وأهل التوحيد يعذب في القبر ما شاء الله أن يعذب ثم ينقطع عذابه ويصير إلى الجنة. والقسم الثالث وهم الكفار، فهم الذين يعذبون في القبر ما شاء الله أن يعذبوا، وعذابهم يكون على هيئة عرض، يعرضون على النار غدوة وعشية. ولذا جاء في قوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. فأفاد أنهم في مراقدهم وقبورهم أنهم يستنكرون البعث، ومع ذلك يقال أن عذاب الكفار يكون على هيئة عرض، يعرضون غدوة فيعذبون، ويعرضون عشية ويعذبون. إذن هؤلاء هم أقسام أهل القبور: من ينعم دائما، من يعذب حينا ثم يرفع عنه العذاب وهو المسلم، من يعذب دائما وهو الكافر ويكون عذابه على هيئة عرض، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى أيضا في إثبات عذاب القبر، هذه الآية ما يستدل بها على عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا الأمر يكون أي شيء في الحياة البرزخية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلم، فأفاد أن هناك عذاب قبل يوم القيامة وهو عذاب القبر. وفي حديث البراء بن عازم الطويل الذي ذكر فيه نعيم القبور، ذكر فيها حال الخلق بين فاجر ومؤمن، وأن العبد إذا كان مؤمنا وكان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كف من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون حنوط، فجلس منه مد البصر ما يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس المطمئنة. أما الفاجر فيأتيه ملك الموت ومعه ملائكة، معه حنوط من النار وأكفان من النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان يقام دون أقدام الآخرة نزل من السماء ملائكة سود الوجوه، الفاجر تنزل عليه ملائكة سود الوجوه، معه المسوح فيجلسون منه مد البصر، مسوح مثل ما يقطع يعني كلاليب من الكلاليب، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه يقول أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزع كما ينتزع السفودة من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدع في يدي طرفتين حتى يجعل في تلك المسوح خرقة سوداء هي المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض. إذن ملائكة الرحمة يأتون بأكفان من الجنة، وملائكة العذاب يأتون بمسوح من النار، خرقة سوداء يلف فيها، نسأل الله العافية والسلامة. إلى أن قال بعد ذلك، إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان بعذاب القبر. قال لمن كان له أهلا، وقلنا أن العذاب يتعلق بالروح والجسد، فما دام الروح باقي، ما دام الجسد باقيا فإنه يتنعم بالنعيم ويتعذب بالعذاب. أما إذا فنى ولم يبق منه شيء فالله على كل شيء قدير، فالله قادر على أن يوصل العذاب إلى تلك الأجزاء التي استحالت من تلك الأجساد، وأما عجب الذنب فهذا يبقى فيلحقه النعيم والعذاب وهو لا يفنى. كذلك قال وسؤال منكر ونكير. جاء في الحديث أن منكر، نقف على سؤال منكر ونكير، نقف على قوله وسؤال منكر ونكير، والله تعالى أعلم. تسمح بالسؤال شيء؟ ذكرت أن العذاب يكون للروح والجسد، يعني هل يقول أن يعني أظن هناك أقسام تعلق الروح بالجسد، يعني وفي القبر يكون أكثر على الروح؟ إذا أقسام تعلق الروح بالجسد لها ثلاث مراحل، مرحلة تكون الروح تبع للجسد والحياة الأغلبية للجسد ليس للروح، وهي الحياة الدنيوية. الروح تكون تبع للجسد، والجسد أسعد بالحياة من الروح، فهو الذي يأكله ويتنعم ويتلذ، وهو الذي يفعل أشياء كثيرة. في القبر ينعكس الوضع، تكون الحياة للروح والجسد تبع لها. ولذا نجد أن سبحان الله لما كان في الحياة الذي يفنى أي شيء الجسد وتبقى الروح، في البرزخ أيضا يفنى الجسد وتبقى الروح. ففي حال البرزخ يكون تعلق الحياة بالروح أكثر وأغلب من التعلق بالبدن، ويك البدن يفنى وينتهي ولا يبقى له شيء، فتكون الحياة بالروح. الحياة الثالثة حياة الأخوية، ويعطى الكمال للروح والجسد، فتكون الحياة كاملة للروح وكاملة أيضا للجسد. إذا في الدنيا الكمال لمن؟ للجسد، والروح تبع. في القبر الكمال للروح والجسد تبع. في الآخرة الكمال الروحي والجسد، سيأتي معنا هذا. وقبل حياة الدنيا يا شيخ في بطن أمه، يعني يكون كلاهما ناقص. نعم كلاهما ناقص. نعم. في الحياة في بطن أمه، يعني هناك ذكر أنها خمسة أنواع من التعلق متغاية الأحكام. أحد تعلقها في بطن الأم جنينة، الثانية تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، الرابع تعلقها في حال البرزخ، الخامس تعلقها بيوم البعث، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن. يعني في البدن تعلق موجود بين الروح والجسد وهي جنين، في بعد بعد بعد بعد الولادة يكون تعلقها أتم، بعد في المنام أيضا هناك تعلق، في البرزخ هناك تعلق، في الآخرة يكمل التعلق. قال وما مسألة، وليس السؤال في القبر الروحي وحدها خلاف هذا قول ابن حزم، والصواب الذي عليه السنة أنه للبدن والروح، أن السؤال يعني السؤال والنعيم والعذاب يتعلق بالروح والجسد. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.